حديث هزار دوصد سيه ايك به حديثه ده بحث ايه تكرا هكر مرو فك هبتن نو ويل نو جيشا كي بيتا نوسين جيشا بصرمان يا جهاده وجنكاوي بدر كبتن بچتا حجي كان افكسها دي چكتن هكر جنكاوي چوبتن وكسكش محرمت وي الجل نبتن. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة چجرا چظلمت بياني بلا بتني نمين الجل چجن كت بياني ولا تسافرن امرأة قد بلا تشجنك جك نتنا سفري بشرنقا إلا ومعها محرم إلا محرمك وي القلبتن محرمي وي القلبتن محرم كيشكا هركسك هابتن بو جنك درس نابتن شجارة شيبي بكر. فقام رجل بجدن ظلامك رابوبا فقال وقود يا رسول الله أي قصد خدي اكتتبتو في غزوة كذا وكذا نبي من يلفلان غزايا هاتي انفسين واجك الجل مجاهدة بم وبتما شاري وخرجت امرأتي حاجة وجنكا من يدركتي دبتشت حاجة. قال هغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي اذهب هرا فحج مع امرأتك حاجة بك الجل جنكا جنكو ذهب الجهاد بكن بس كاس نوبتن الجل جنكا تبتشت هذا مهم تنك.